الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم نقرأ إن شاء الله في رسالة وكتاب من كتب الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم أو ابن قيم الجوزية، وهو يعتبر من أهم وأعظم كتبه كتابه المسمى بطريق الهجرتين وباب السعادتين. هذا الكتاب كسائر كتبه وتميز بشيء يفوقها ويزيد عنها، بأن المؤلف رحمه الله اعتنى به أو فيه بتوضيح وتجلية سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر كتب هذا الإمام تجلي طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى بأسلوب راقي وكتابة عميقة تبحر بك في ملكوت الرب سبحانه وتعالى وتجلية عظيم معاني أسمائه وصفاته وحقائق ربوبيته وما يستلزمه من معاني ألوهيته سبحانه وتعالى. يبحر بك بأمثلة كثيرة فيها تدبر معاني آيات كتاب الله وأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنتقل من مقام إلى مقام ومن منزل إلى منزل، وأنت في ذاك الإبحار مع إمام عظيم يوضح لك، وقد اجتمعت أمامه ما استحضره من معاني عظيمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام سلف الأمة ومما نقله عن العلماء والأئمة، مع ما لا يخفى من اعتنائه بجوانب في العقيدة والتربية والتزكية، يقف بك منزلا منزلا وموقفا موقفا، فترتقي وأنت تقرأ في مراتب الإيمان وسلمه، حتى تجد من معاني الإيمان واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى ما يجعلك لا تكاد تقف عند موضع وأنت تقرأ في كتبه رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة والكتاب جعلها رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في توضيح وتجلية هجرتين اثنتين، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تثمره تلك الهجرتان من سعادتين اثنتين تجلبهما إلى العبد في دنياه وفي أخراه، وتكمل السعادة باكتمال تلك الهجرة التي يهاجرها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وطريقة قراءتنا في هذا الكتاب ستكون إن شاء الله قراءة المقصود منها

أورد هذه المقدمة كما ترون رحمه الله، وفيها من براعة الاستهلال ومن كذلك التدرج في توضيح ما يحتويه هذا الكتاب من المعاني وكذلك الأمور العظام، ما يجلي لك براعة هذا المؤلف وكذلك حسن جمعه وتأليفه وكذلك عرضه لما سيأتي إن شاء الله ذكره في هذه المقدمة إيحاء لذلك كله. فأورد في المقدمة في أولها حين حمد الله وأثنى عليه من مقامات ربوبيته ومعاني وحدانيته وعظيم أسمائه وصفاته ما يجلي لك هذا المعنى في معنى الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أن قلوب العباد مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، فهو المنعم وهم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله كيف أن الله عز وجل قد أقام على العبد الحجج بأدلته الكونية والشرعية ما هي كافية في الهداية إليه سبحانه وتعالى، وكيف أنه سبحانه وتعالى كذلك المتفرد بمعاني الجلال وصفات الكمال جعل لعباده كذلك من أسباب الهداية والسير إليه سبحانه وتعالى ما لا يكون لأحد حجة في الاعتذار، بل الله عز وجل أعذر بما أرسل من عظيم حججه وبراهينه سبحانه. ثم ثنى بمقام النبوة والرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كذلك أن الله عز وجل بصر به وأقام به كذلك الحجة بما لا يكون معه عذر لأحد، وقد جعل الله عز وجل له من البراهين الكثيرة والأدلة العديدة ما هي كفيلة كذلك باتباع الحق والإذعان له لمن وفقه الله. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله سبحانه ورث شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته، فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلام الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، مما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه، فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤيا ذكر الله قد اطمأن قلبه بالله وسكنت نفسه إلى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه من الله وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فإذا أحب أحب الله وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله، إذا منع فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه، وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، فله في كل وقت هجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجوء والافتقار بكل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها ولا زاد المعاد. وهذا حال من كمل فيه العلم والإيمان، فمن كمل فيه العلم حسن سيره إلى الله سبحانه وتعالى، إذ بما علم من عظيم مقام الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهكذا كذلك مقام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في متابعته والأخذ بشرعته، فإن ذلك يقتضي له ما ذكر رحمه الله من الرقي في شجرة الإيمان هذه، فعند ذلك لا يكون منه إلا ما كان مما علم من دين الله عز وجل. فإذا سمع سمع بالله، وإذا أبصر أبصر بالله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، فهو يرتقي في سلم الإيمان بما أعطاه الله عز وجل من العلم والمعرفة وكذلك عميق الإدراك لحقيقة عظمة الرب سبحانه وتعالى وعظيم افتقاره إليه، وكذلك منزلة الرسالة وعظيم افتقاره إليها. فعند ذلك كما قال تتحقق هاتان الهجرتان، هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل إلى آخره، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بكمال المتابعة في سائر الحركات والسكنات الظاهرة والباطنة. وبهذا يكون تحقيق تفصيل محاب الله ومرضاته، إذ علم أنه لا وصول إلى محبة الله إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم شرعته وحسن الائتساء به. قال رحمه الله تعالى: وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اختفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وهذه المقولة مشهورة كما أشار في التعليق، نقلت عن الجنيد وهو أحد الأئمة الذين أكثر العلماء في النقل عنهم فيما فيه تزكية النفوس والتعريف بعظمة الرب سبحانه وتعالى. وكونه يذكر في طبقات الصوفية فليس المراد به صوفية عصرنا، وإنما المراد به من فرغ نفسه لعبادة الرب سبحانه وتعالى والتدبر في معنى آلائه وعظمته والإشادة بما ينبغي يكون من التفرغ لعبادته. على أن بعض العلماء لهم بعض التنبيهات على بعض ما ورد عن أمثال هؤلاء الأئمة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومعنى كلامه رحمه الله أن الطريق الموصل إلى الله هي طريق واحدة، هي طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يؤكد أنه لا حجة للمتصوفة في ماذا التغرير بالناس بأن الجنيد وأمثاله من أئمتهم، بل لو كانوا يسلكون مسلك أمثال هؤلاء للزموا السنة وتركوا البدع التي ابتلوا بها، بل الشركيات والقبوريات التي ماذا أسقطوا أنفسهم وأتباعهم فيها. قال رحمه الله: وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس. ومعناه، وهذه العبارة منقولة عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما هو مشار في التعليق، وقد نقله شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع. والمقصود أن كل عمل يعمله الإنسان بدون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو من عيش النفس، أي اتباع النفس لشهوتها ورغبتها، ليس فيه معنى العبودية والانقياد. وأما من أراد معنى العبودية والانقياد فهو يترك حظوظ نفسه، لماذا؟ لما يتزود به في معاده إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو قوله قبل ذلك: وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها، لا زاد المعاد. قال: ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته، وإرادته مقصورة على محابه. وهذا هو كمال الانقياد والمتابعة، أن تحجز المحاب بماذا؟ بما تكون به كمال المتابعة، لا بما تشتهيه النفس. فالنفس إذا أعطيت ما تشتهي طاشت، ولكن توجهها وتهذبها بعلم الإيمان والسنة. قال: وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون، فلا جرم ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه، وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء. فجاء الكتاب غريبا في معناه، عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب، ولكل وارد منه شرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله، هو المان به، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، ولك ثمرته وعليه عائدته. فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجولا، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكما ترون هذه الخاتمة كذلك من براعته رحمه الله في هذه المقدمة، فقد ختم هذه المقدمة بهذه الخاتمة الفريدة التي تدل على ماذا قلمه السيال وعبارته كذلك وكتاباته الجزيلة المليئة بالمعاني العظيمة. والكتاب فوق ما ذكر رحمه الله حقيقة، ففيه من المعاني العظيمة التي تجلي وتوضح طريق الهجرتين وباب السعادتين ما سيتجلى وسيظهر في ثنايا فصول هذا الكتاب. ومن تواضعه رحمه الله ما ذكر رحمه الله من الاعتذار إن كان هناك من الخطأ والزلل ونحو ذلك، وإلا فلا شك أنه لا يسلم كتاب من نقص، ولكن ما يغلب على الكتاب هو الذي يرفعه، وهو الذي كذلك يقومه. والغالب على هذا الكتاب كما سنرى إن شاء الله أن فيه من المعاني البديعة وكذلك المقاصد العظيمة النبيلة، ما هي أرفع من أن يوقف عنده بخطأ أو خطأين أو نحوه، أو تقصير في عبارة أو جملة أو نحو ذلك. ففي الحقيقة الكتاب يستحق حمدا وشكرا، ليس فقط أن يوقف عنده بالمغفرة والعذر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا لكماله وقراءته والاستفادة منه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.